Bueno. Sí. Yo no burle. Alhamdulillah. الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى امرا عباده المؤمنين بكثره ذكرهم لربهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. شيء عظيم جدا يدل على يعني منزلة فضيلة هذا الذكر مع خفته على اللسان وسهولته بالمقابل يعني في مقابل الجهاد ولقاء العدو وكذا، لكن مع ذلك لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى يعني الأجور العظيمة على الذكر أضعاف أضعاف كثير من الأعمال على الذكر. لماذا؟ لأن كل هذه الطاعات إنما هي لأجل توحيد الله والذكر، ولأن هذا الذكر هو المعين أو الدافع الحقيقي لهذه الطاعات. فلو لم يكن لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالذكر الكثير عند الجهاد، لأن هذا هو الدافع الحقيقي، وكذلك أمر بالذكر الشديد في الحج لأنه هو يعني المعين للعبد في هذه الأعمال. بل كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا غاية أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تظهر أن تظهر يعني يظهر منك توحيده سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا. إذا ظهر إنما يظهر هذا الذكر أو تظهر هذه الأعمال بكثرة الذكر. لو أن رجلا ذكر الله عز وجل بقلب الله الساهل في الصلاة، هل له فيها شيء؟ لا. على قدر ذكره لله وتذكره لما يقول وتدبره لما يقول على قدر ما يكون له الأجر. فالصلوات والتسبيح والتحميد وغير ذلك، كل هذا الصلاة كلها ذكر، ليست مسألة قيام هكذا الواحد يقوم هكذا ويركع ويسجد بدون كلام بدون ذكر. هذا أمر مهم جدا لا بد من التنبه له. الأمر الآخر أن ذكر الله لا بد فيه من تحريك الشفتين. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. لما واحد يقول هكذا: أنا أذكر الله بقلبي وصامت، هذا ليس الذكر. الذكر لا بد فيه من التسمية من التسبيح من التحميد. الأمر الثالث أن ذكر الله هكذا مجردا باللفظ المفرد، هذه من البدع أيضا التي يقع فيها بعضهم. ولذلك تجد يقول: الله الله الله الله الله، يقول: أنا أذكر الله. أنت شو المخبول هذا يا حبيبي؟ ذكر الله سبحانه وتعالى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يسمى ذكر الله. يعني تسبيح تحميد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى آخره، هذا الذكر. وأما أن تقول أذكر بقلبي وسافر، أو أنك تقول الله الله الله، أو هو هو هو يهو هو مثل الكلام ما تهوه هكذا، ليس ذكر لله عز وجل. لذلك قال وتحرك بي شفتها، ولا بد من تحرك الشفتين بهذا الذكر. وعلى قدر محبة الله عز وجل في قلب العبد على قدر ما يكون ذكر، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، كلما كانت محبة الله أعظم وأقوى كلما كان ذكره أكثر. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية كثرة ذكره تعلق القلوب به، كثرة ذكره تعلق القلوب به، وهذه من فوائد الذكر أيضا أن القلوب تتعلق بذكر الله من كثرة الذكر. قال وروى الإمام أحمد عن عمرو بن قيس رضي الله عنه قال سمعت عبد الله ابن بسر يقول جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال أيضا في الحديث الآخر الأفضل الأعمال أن يأتيك الموت ولسانك رطبا من ذكر الله، لسان يكون رطبا يأتيك الموت وأنت على هذا وأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين. وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الثاني وقال الترمذي حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. من كلام ابن عباس كلام عظيم في هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يستطيع أحد، يعني يستطيع كل أحد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ما في شيء يمنعه من ذلك إلا أن يغلب، يعني يذهب عقله، لكن هذه من أخف العبادات. يعني لو كما قال ابن القيم لو تحرك عضو من أعضائك نفس حركة اللسان طول اليوم لا يعني لوجد مشقة، بل يقول بل يعجز، لا يمكن يعني لا يستطيع أن تحرك الأعضاء مثل تحرك الإنسان في اليوم. هذه من أخف الحركة حركة الإنسان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كأنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه المثابة بهذه الطريقة ليسهل الذكر ذكر العبد وتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى عن طريق اللسان. فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. والأحسن سواء كان في الذكر أو كان في الغيبة. طبعا نتكلم على الله عز وجل خلقنا لذكره وعبادته. يقول الناس أنا مخير وهو لذلك أكثر ما يكب الناس على وجوههم هو حصاد الألسن. قال: والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا. وفي هذه الآية الكريمة يعني ذكر من بعض الأحاديث ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال: ولا جهاد سبيل الله، قال: ولو أن يضرب بسيفي حتى ينخطف. وقال عليه الصلاة والسلام: عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله. أنت لا عندك جهاد ولا عندك مال تنفق، ويكثر باسم ذكر الله تعوض هذا وكثير من هذا الأمر. فلا شيء أنزل له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال: أفضله لسان الذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين على إيمان. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي حديث عمرو بن عبسة: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يقبض النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله، جعلنا الله اياكم منهم. وقال اعرابي في روايه اخرى: حلهم لنا نعرفهم، وأن هم متحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون، جعل الله إياكم منهم. وتسبيح الله سبحانه وتعالى يعني من أعظم الذكر، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا بعد ما عم: يا أيها الذين يذكر الله ذكرا كثيرا، قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا. وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي. نعم، كتاب الأذكار للنووي من أنفع الكتب. وقبل ذلك يعني كتاب عمل يوم والليلة للسني، وعمل يوم والليلة للنسائي، وكتب كثيرة، والدعاء للطبراني، وشأن الدعاء الخطابي، كتب وتصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد له أيضا بعض هذه. وهناك كتب ألفت في أذكار الصباح والمساء ينبغي الاعتناء بها واعتنى الناس بها. ومن أنفع الكتب على صغري جدا كتاب حسن المسلم، كتاب مبارك وطيب ونفع الله به، إلا أنه ينقصه أن يذكر يعني الحديث بفضيلته وكما هو بتطبيقه الصحابة له. لكن يعني عزاؤنا أو عذره أنه كتاب يعني أراد به الاختصار. على كل حال ينبغي أن تحفظ هذه الأدعية، ينبغي أن يعتنى بها. والرجل مع أهل بيته يعتني بتحفيظ الأولاد هذه الأذكار. في المسجد إمام المسجد يعتني بتحفيظ هذه الأذكار كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل بالناس، يحفظ الصحابة قال جابر بن عبد الله يعني كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. ويقول ابن مسعود أيضا تعلمت التشهد وكف رسول صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم كان يعلمنا الاستعادة يعني الأربع في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن. وهكذا كان يعتني عليه الصلاة والسلام بأذكار النوم ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت قال ونبيك الذي أرسلت. كان يحفظه الدعاء ويردده عليه ويصح له الأدعية والأذكار ويحفظه إياه. هذا ينبغي أن يكون كل يوم على إمام المسجد أو على من عنده مسجد ويستطيع أن يعني يتكلم مع الناس أن يحفظ الناس ولو ذكر كل يوم. وإذا به قد أنهى يعني الأذكار في المواطن ليكون الناس على عمل بهذه الأذكار في كل في اليوم كله. وقبل طبعا هذا الكتاب الأذكار أيضا حققه الشيخ أبو سليم الهلالي في صحيح الأذكار. والكلمة الطيب لشيخ الإسلام تيمية رسالة صغيرة أيضا حقق الشيخ الألباني واستخرج منها الصحيح صحيح الكلمة الطيب وغير ذلك من الكتب النافعة. وهناك كتاب صحيحة للشيخ محمد إسماعيل المقدم. وقوله هو الذي يصلي عليكم وسبحوه بكرة وأصيلا خلاص. وقوله وسبحوه بكرة وأصيلا أي عند الصباح والمساء. بعض العلم قال يعني إن هذا في التسبيح وبعضهم قال هذا صلاة الصبح وصلاة العصر لقوله فسبحان الله حين تمسون حين تصبح ولو الحمد في الوقت وعشية وحين تظهر. هذه يعني كأنه حث على الأذكار وعلى التسبيح في هذه حث على الصلوات وهذا تسبيح في هذه الصلوات. وبالجملة هو كما قال جاهد هو ألا ينساه أبدا وألا يغفل عنه الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وجاء تحديث في هذا في فضل هذا التسبيح يعني نحن نذكر بها. ومنها قول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهي من أحب الكلام إلى الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طبعا نخل الجنة يختلف عن نخل الدنيا. و قال أيضا في الحديث ووصيك به سبحان الله وبحمده فإنهما صلاة كل صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وقال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها. قال وما غرسها؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأم هانئة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت وضعفت أو كما قال فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال سبح الله مئة تسبيحة فإنها تعتق لك مئة رقبة تعتقينها من مئة تسبيحة تعدل مئة رقبة. الله أكبر. من ولد إسماعيل واحمد الله مئة تحميدة لأنها تعبت مئة فرس مسرجة أو مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله مئة تكبير إنها تعد التي مئة بدنة مقلبة متقبلة يعني لبيت الله الحرام، وهل لله مئة تهليلة؟ قال يخلف أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي مثل ما أتيت، يعني لا أحد يفضله في العمل. وقال في رواية وهل لله مئة تهليلة لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل، لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. فهنيئا لمن أكرمه الله بهذا التسبيح المذكور في كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضله ويبين أجره العظيم بمثل هذه الأحاديث وهي كلها تسبيح. لذلك لما قال الأعرابي وعلمه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. هذا الحمد لله من صلى الله عليه وسلم.